إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في دورة أصول التفسير، وفي أصول التفسير وقواعده، وكنا قد ذكرنا النوع الأول من أقسام التفسير وأنواعه، هو التفسير بالمأثور الذي قسمه بعض أهل العلم إلى أربعة أقسام: تفسير القرآن بالقرآن وقع فيه النزاع هل هو من قبيل التفسير بالمأثور أم لا، وذكرنا أنواعه وحجيته، وأيضا تفسير القرآن بالسنة النبوية وقد مضى، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وأتباع التابعين، وبينا الخلاف المذكور في أو الخصائص المتعلقة بكل هذه المسائل. يبقى معنا القسم الأخير أو الثاني من أقسام التفسير، وهو التفسير بالرأي، وهو آخر مسألة متعلقة بالشطر الأول من أصول التفسير. نعم، قواعد وضوابط، هذه ما ذكرناها. نعم، قواعد وضوابط متعلقة بالتفسير بالمأثور. طبعا التفسير بالمأثور تحكمه عدة قواعد، وسيأتي أغلبها من خلال القواعد التفسيرية التي سوف نذكرها، ولكن على سبيل المثال نذكر بعض القواعد. أولها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أي بيان وتفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أي تفسير وبيان. بمعنى إذا جاءك تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فعض عليه بالنواجذ، لا تلتفت إلى غيره. إذا جاءك التفسير الصحيح بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه. فعلى سبيل المثال، كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في المجموع مجلد السابع صفحة 287 أو 86، قال: مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. يعني إذا جاء التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله عز وجل بمراد الله، قال بأن التفسير يوم الحج الأكبر، قال هو يوم النحر، خلاص. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قال هي صلاة العصر، ما جاء فيها صحيح مسلم وغيره. إذن خلاص، إذا جاءك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بسليمانهم بالظلم، قال الظلم هو ماذا؟ الشرك. نعم، الذين آمنوا الحسنى ماذا؟ وزيادة. نعم، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذه خلاص حسبك، ما تحتاج إلى الرجوع إلى أقوال أهل اللغة أو غيرهم. ولذلك أول مرحلة في التفسير ما هي؟ ما هي أول مرحلة في التفسير؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا، ليس هذه أول مرحلة. لا لا، خلينا مرحلة مراحل تاريخية. أنت تريد أن تفسر القرآن، أول شيء ترجع إليه هو إيش؟ لا ولا هذا. نعم، قرآن بالقرآن لا ولا هذا، ترجع إلى الإجماع. بمعنى تنظر هذه الآية مما أجمع العلماء على أن هذا هو تفسيرها. إذا كان فيها إجماع خلاص كفاك المؤن ماذا؟ من البحث عن الخلاف وغيره، لأن مستند الإجماع إما أن يكون إجماعاً حجته في نفسه استقرائياً، وإما أن يكون مستنداً إلى ماذا؟ إلى دليل، وغالب الإجماعات مستندة إلى دليل، الإجماعات مستندة. فالإجماع أقوى من لأنه يتضمن الإجماع والدليل، نعم، لأنه يتضمن الإجماع ماذا والدليل، لا يقبل النسخ ولا النقض. فلذلك حتى في المسائل الخلافية قبل أن تبحث عن حكم في مسألة اذهب إلى الإجماع ومراتبه، نفس الشيء بالنسبة لي. فإذا تبين لك أنهم أجمعوا على أن هذا وتفسيرها خلاص، ثم بعد ذلك ماذا تنظر إلى إذا لم يكن هناك إجماع هل يوجد ما تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن كان كذلك انظر في إسنادي، فإن صح فانفض يدك عن بقية ماذا التفاسير. الأمر الآخر على سبيل المثال، ألفاظ القرآن محمولة على الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية. الآن القرآن نزل ماذا بلسان عربي، ولكن القرآن له مصطلح شرعي. الآن الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، ولكنها في القرآن ما هي؟ أفعال مخصوصة، العبادة المعروفة. الظن في كلام العرب ما هو؟ هو لا، ليس اليقين، الشك، لا، الظن هو ترجح أحد الاحتمالين، فإذا ترجح الاحتمال الصائب صان ظنا راجحا، وإذا ترجح عندك الاحتمال الخاطئ صار ظنا ماذا مرجوحا. أما إذا استوى الاحتمالان سمي ماذا؟ سمي شكا، تمام، سمي شكا. فالظن هذا هو، ولكنه في استعمال القرآن الكريم هو بمعنى ماذا؟ غالب ما يكون اليقين. فإذا الأصل في ألفاظ القرآن أنها تحمل على الحقيقة الشرعية، فإذا تعذر حمله على الحقيقة الشرعية تحمل على الحقيقة إيش؟ العرفية. فإن لم يمكن حملها على الحقيقة العرفية تحمل على الحقيقة اللغوية. مثال قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، المقصود بالصلاة هنا إيش؟ لا، الصلاة الحقيقية، لا تصلي عليهم صلاة جنازة، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وأما في قوله على سبيل المثال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، نعم، وصلي عليهم. إيش المقصود صلي عليهم؟ يعني يجيب لك صدقة تصلي عليه، أدعو لهم. لماذا حملناها على الدعاء على الحقيقة اللغوية ولم نحملها على الحقيقة الشرعية؟ لماذا؟ لا، ليس الاستحالة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يثبت عنها أنه كان يصلي على أحد الصلاة الحقيقية أو يصلي له. لا لا، ليس السياق، وإنما ينظر في سبب النزول. فإن حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء بالصدقة صلى على أصحابها، فجاءه ماذا أبو أوفى فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. المقصود آل أبي أوفى، من المقصود به؟ لا، أبو أوفى نفسه. ولذلك يطلق على الفرد آل، كما قال الشراح الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي صل على أبي أوفى. نعم. المهم، قول الصحابي في التفسير مقدم على قول من بعده، قول الصحابي مقدم على قول التابعين وأتباع التابعين، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، مقدم على غيره فيما حدث الخلاف من بعدهم. يعني إذا كان الصحابة اتفقوا على قول معين أو اختلفوا على قولين أو ثلاث، فأي قول حدث بعدهم فهو مرجوح بالنسبة إلى قولهم. إذا كان في أسباب النزول فهو حجة بإطلاق، إذا كان في الناسخ والمنسوخ فهو حجة، وغير ذلك مما ذكرناه. أيضا تفسير التابعين مقدم على غيره، وهذا ذكرناه أيضا. لا يؤخذ بالتفسير بالمأثور إلا بعد ثبوته، مش أي تفسير تلقاه عن الصحابة والتابعين تقول به، لا بد أن تخرج هذا التفسير وتنظر إلى إسناده. ولذلك العلماء، وهذا مما تكلم فيه شيخ الإسلام تيمية في أسانيد، الأسانيد المنقولة عن الصحابة والتابعين كمجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغير هؤلاء، بعضها يصح وبعضها ماذا؟ لا يصح. ولهذا يكثر الضعف في أسانيد التفسير. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه قوله، القول المشهور: ثلاثة لا أصل لها، وفي رواية: لا إسناد لها، وهي ماذا؟ المغازي والتفسير والملاحن. وزاد بعضهم، لا ليس الملاحن، هي أشراط الساعة. وزاد بعضهم: الفضائل. الفضائل معناها الترغيب والترهيب. المقصود لا إسناد لها ليس بمعنى أنه ليس لها إسناد، لا، ولكن يقل فيها الصحيح، قل فيها الصحيح، يغلب عليها ماذا؟ الضعف. ولكن يغلب عليها الضعف في ذات الرواية أم في الكتب؟ هو حديث عن الكتب ولا عن الروايات؟ عن الكتب، كما قال شيخ الإسلام تيمية، أغلب كتب التفاسير تجد فيها الكثير من الروايات الضعيفة. أما من حيث حقيقة الرواية فالكثير من الروايات التفسيرية صحيحة، ولله الحمد، كثير من الروايات التفسيرية صحيحة. طيب، نأتي الآن، طبعا هذه بعض القواعد، وإلا أكثرها ستأتي معنا. نعم، قد قدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأن القرآن حينما نزل على عرف معين وعلى قوم بأعيانهم وعلى عاداتهم. لذلك الخطاب أول ما نزل لمن؟ لقريش، ثم نزل لأهل المدينة، فكان يخاطب أعرافهم ويخاطب المعهود الذي يفهمون به كلام ربهم. لذلك يحمل على الحقيقة العرفية أولى من حمل على الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية ترجعه إلى أصل الوضع. الآن مثل الغائط، ما المقصود بالغائط؟ المقصود القريب من الأرض، ولكنه في اللسان الشرعي أو لسان القرآن الكريم يقصد به الحقيقة ماذا؟ شرعية ولا اللغوية ولا العرفية؟ العرفية، لأن العرب بعد ذلك اتفقوا على أن ما يخرج من الإنسان من غير قبوله يسمى ماذا؟ يسمى غائطاً، لأنهم كانوا يذهبون إلى الأماكن المنخفض قبل أن تتخذ هذه الكنف وهذه البيوت، يخرجون إلى حديث ماذا؟ مسطح وعائشة رضي الله عنها معروف، كانوا يخرجون ماذا؟ للتبرز في الأماكن ماذا؟ المنخفضة التي لا يرون فيها الناس، يسمي الغائط بالمكان. فهنا فهم الحقيقة العرفية وليس الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هي آخر شيء في الفهم، آخر شيء في الفهم. طيب، النوع الأخير وهي ماذا؟ التفسير ماذا؟ بالرأي. التفسير بالرأي، التفسير بالرأي، بعضهم ماذا يسميه؟ التفسير العقلي، وبعضهم يسميه التفسير الاجتهادي، وبعضهم يسميه ماذا؟ التفسير بالرأي. طبعا الرأي ينقسم إلى قسمين اثنين، رأي محمود ورأي مذموم. أما الرأي المحمود فهو رأي المقبول سواء كان استنباطاً أو ترجيحاً، يعني سواء كان فهماً أو ترجيحاً بين الأقوال، لأن الرأي إنما يستعمل إما في الاستنباط وإما يستعمل في الترجيح، وكلا الأمرين استعملهما الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تأويله، لأن التأويل هو نوع ماذا من أروائه. فالمحمود الذي كان وفق شروط صحيحة منضبطة، أولاً أن يكون صاحب التفسير، يكون صاحب التفسير ملماً بأدواته، مش أي واحد يقتحم التفسير بالرأي، لابد أن يكون متضلعاً في علوم اللغة العربية، يعرف النحو والصرف وعلوم البلاغة والبيان والتراكيب والصيغ ونحو ذلك من علوم اللغة المتنوعة، لأن القرآن نزل بكلام ولسان عربي مبين. ولذلك قال الرواية التي ذكرتها قبل قليل، حديث أثر ابن عباس عن أبي الزناد عن ابن عباس قال: التفسير على أربعة أقسام، قسم تعرفه العرب ماذا من لغتها، ولذلك كانوا يفسرون القرآن من كلام العرب، كما جاء في قال نافع: سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى: كن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: ماذا الشرعة؟ سبيلا وسنة. شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. قال: أتعرف العرب هذا من كلامها؟ يعني هل العرب نطقت بها؟ قال: نعم، يعني المنهاج هو الطريق. قال: ألم تسمع إلى قول سفيان بن أبي الحارث بن أبي سفيان وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد نطق المأمون بالحق والهدى وبين للناس طريقا منهجا. استعمل ماذا؟ اللغة في تفسير القرآن الكريم بالرأي. ومن أمثلتها مثل على سبيل المثال ما ذكره الإمام الأزهري عن أبي حاتم الروازي في قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، لن نقدر عليه داود عليه السلام، إيش؟ أن لن نضيق عليه، لذلك فقدر عليه رزقه ضيق عليه، ولذلك سمي القدر قدرا، لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن قدره. نعم نعم ذنون، نعم ماذا قلت أنا؟ لا، ذنون عليه السلام، هذه الظاهر مش سبق لسان. نعم يونس عليه السلام، نعم ذنون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، ليس معناه القدرة أن لن نستطيع، لا يمكن أن يظن في ربه أنه لا يستطيع ماذا أن يصل إليه. الشاهد: فظن أن لن نقدر عليه، نضيق عليه، لذلك سمي القدر، لأن الإنسان لا يضيق عليه، لا يمكن أن يخرج عن قدره. وسميت ليلة القدر ليلة القدر لأنه قيل لأن تضيق بالملائكة الأرض، تضيق بالملائكة. قال أبو حاتم: ولم يدر الأخفش، يعني أخطأ الأخفش في تفسير الآية، فقال: نقدر على أنه موضع القدرة، ففسر ماذا؟ بمجرد اللغة، ولكن اللغة لها عدة وجوه، فالقدرة هنا بدلالة السياق المقصود بها ماذا؟ التضييق، وليس المقصود بها ماذا؟ لأن اللغة تهتم بالألفاظ وبالتراكيب، كما بينا في تفسير الإمام، في تعريف الإمام الزركشي للتفسير. أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن الأحكام إنما تؤخذ ماذا؟ بمعرفة مراتب النزول، المكي والمدني، أيضا ماذا؟ معرفة أسباب النزول كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومعرفة السبب يورث العلم بيش بالمسبب. إذا عرفت سبب النزول تهتدي. لماذا؟ لأن سبب النزول هو أحد أفراد العموم الذي نزلت من خلاله الآية. ولذلك يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب هو نوع من 100 نوع، فهو جاء على سبيل ماذا؟ التمثيل والتشبيه والتقريب، سبب النزول. أيضا ماذا؟ معرفة السنة النبوية، لأن كثير من التفسير بالرأي يرجع إلى القياس وإلى استنباط وإلحاق النظير بنظيره وتلمس العلة وغير ذلك من المباحث الأصولية. لابد أن يكون عندك معرفة بالسنة النبوية، وأيضا حتى لا تخالف برأيك ما ثبت بالسنة النبوية. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما المقصود بالساق؟ قيل شدة الأمر لقولهم كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها، ولكن الصحيح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حديث ماذا؟ الشفاعة المشهور، فيكشف ربنا ماذا؟ عن ساقه فيسجد له ماذا؟ كل مؤمن ومنافق، فأما المنافق فيجعل الله عز وجل ظهره طبقا واحدا كلما هم بالسجود وقع على ماذا؟ على وجه، الحديث المشهور. طيب نعم، ولكن أي التفسيرين أولى؟ ولا شك بأن ذلك اليوم فيه شدة، هو فسره بدلالة اللغة، وعندنا التفسير النبوي، ولا شك بأنه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر ذات الآية، لأن لو كان التفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية لما أدرجناه في التفسير بالرأي، لكان من قبيل التفسير بالمأثور، وإنما استؤنس بهذا الحديث على فهم هذه الآية. نعم قرينا. طيب ما هي أدلة جواز التفسير بالمأثور التفسير بالرأي المحمود؟ هناك أدلة كثيرة، على سبيل المثال الآيات الآمرة بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ أنت عندما تتدبر القرآن تتدبر بإيش؟ بفكرك بعقلك، فآيات التدبر مما يستدل به على جواز التفسير بالرأي المحمود. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اجتهادهم في التفسير كما سبق معنا. نعم، في أظن ذكرنا حديث عمرو بن العاص وغيره في نعم في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أيضا عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم برأيهم في تفسير القرآن الكريم كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في آية الكلالة، قال أقول فيها ماذا؟ برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان. والأثر رواه الإمام الطبري في التفسير، والبعض يحسن هذا الأثر. أما الرأي المذموم فإن الرأي المذموم هو ما افتقد شروط الرأي المحمود، بمعنى أن يكون بمجرد الهوى والتشهي، أو أن يكون صاحب هذا اللون من التفسير غير مؤهل حتى ولو أصاب الحق. يعني أنت الآن لو استفتيت وأفتيت بغير علم ولا حجة ولا برهان، أو سئلت في تفسير ففسرت من غير رجوع إلى تفسير وإلى قول العلماء الربانيين حتى ولو أصبت الحق فأنت مخطئ، لأن الخطأ إما أن يكون في النتيجة وإما أن يكون في الطريقة، إما أن يكون في النتيجة وإما أن يكون ماذا؟ في الطريقة. قد تخطئ الطريقة وتصيب في النتيجة، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة، ليس كل مرة تسلم الجرة. طبعا تفسير المذموم له أنواع، من بينها أولا تفسير ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، تفسير ما لا يعلمه إلا الله. هناك أمور في كتاب الله استأثر الله عز وجل بعلمها، لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فضلا أن يعلمها أحد الناس بما يسمونه زورا وبهتانا العلم اللدني. العلم اللدني قالوا بأن العلم اللدني أي من لدن الله جل جلاله. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لذلك هم يعتبرون الخضر ليس نبيا. شوف الصوفية دائما يقول الخضر ليس نبيا إنما هو ولي، ويستدلون على بذلك على أن مرتبة الولاية أعظم من مرتبة النبوة، وقالوا أن علمه لدني. ولذلك عندهم الكشف، يجلس في مكان مظلم 40 يوم لا يأكل ولا يشرب ولا يرى إنسيا. فتخيل الشخص هذا كيف، لا شك بأنه يرى كل غريب، بل يرى الحبل أفعى ويرى الفأر أسدا وديناصورا. فجه التخيلات يقول لك نزل عندي ملك وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يدخل في الهلوسة بل الجنون، ولذلك ترى من أحوالهم العجب. وقال فلان الولي الصالح كان يلقب بالعريان، ليش؟ لأنه كان لا يخطب على المنبر إلا وهو عريان، يعني ملط ويطلع لله. هذا ولي من الأولياء الصالحين، وعندهم ماذا كرامات، الله المستعان، يعني يستحي الواحد ماذا عن ذكرها. المهم فالتفسير ما لا يعلم إلا الله جل وعلا يكون في 3 أمور: إما الأشياء التي لم يأتي فيها تصريح ولا نص ولا لغة تسعفها كمقاطع الصور، يعني أوائل الصور الحروف المقطعة، هذا الراجح أنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وإما أيضا تكييف الغيبيات التي استأثر الله عز وجل بعلمه، تكييف الغيبيات. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، ولكن كيف مجهول. كيف إذا كيفت الصفة تكون ماذا؟ قد دخلت في التفسير ماذا؟ بالرأي المذموم، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله جل جلاله. كيف استوى؟ لا نعلم الكيفية. إذن تكييف الغيبيات يعتبر من قبيل التفسير ماذا؟ بالرأي المذموم. أيضا تحديد زمن الغيبيات، مثل ماذا؟ الملاحم والفتن وأشراط الساعة، لا ندري متى تقع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فالله عز وجل قد لا يعلم ماذا زمن وقوعها، بل حتى بعض أماكن وقوعها إلا الله عز وجل، إلا الله جل جلاله، لأنه مما استأثر بعلمه، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك من قال بأن المهدي سوف يخرج في سنة كذا ونهاية العالم سوف تكون 2012، جاء 2012 خلنا في 2019 22، الآن رواية ثانية. طيب بيننا وبينهم 22 إذا أمد الله عز وجل في الأعمار ونسأ في الآجال. طبعا وهذا وقيل ماذا؟ سنة 2000. أنا أذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين في مجلسي، وكانت من آخر المجالس معه رحمة الله تعالى عليه، في سنة 2000 ودخلت سنة 2000 والشيخ كان مولع بالأمور الإلكترونية، يعني كان يعني له عناية خاصة بها. فذكر في المجلس أنهم يقولون بأن سوف يتوقف العالم وتنقطع الإلكترونيات، وقال بينه وبينهم العام، فدخل ماذا وما انقطع ولا شيء، لا توقف الطيارة ولا سقط الصاروخ ولا قمر صناعي ولا قامت الحروب ولا هم يحزنون. إذن تكييف الغيبيات وتحديد أزمانها كما قال السيوطي بأن نهاية العالم سوف تكون في رأس المئة العاشرة، ومات السيوطي وبعده الآن تقريبا 5 قرون والساعة لم تقم بعد. أيضا من ناقض التفسير المنقول أو أعرض عنه، يعني كل تفسير نقل بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعارضه الإنسان بعقله وباجتهاده، هذا يعتبر من التفسير بقبيل التفسير المذموم. أيضا من فسر بمجرد اللغة دون النظر إلى المصادر الأخرى، يعني من فسر باللغة المجردة ولم ينظر إلى بقية المصادر الأخرى فإن تفسيره يعتبر من قبيل التفسير بالرأي المذموم. أيضا أن يكون له رأي فيتأول القرآن على وفق رأيه، يكون له رأي ثم يذهب إلى القرآن حتى يجد ما يوافق رأيه، كما يفعل المبتدعة حينما يقولون اعتقد ثم استدل. لذلك الحب حتى يزين قوله لابد أن يعطيك آية، ولكن لما تشوف الآية لا توافق مراده. ولذلك أخطأ هؤلاء، الخطأ عند هؤلاء إما أن يكون في الدليل والمدلول، وإما أن يكون الخطأ في الاستدلال دون المدلول، نوعان اثنان، إما خطأ في الدليل وفي المدلول، يعني خطأ في فهم الدليل وخطأ في ما استنبط منه الحكم، يعني في الحكم المستنبط. على سبيل المثال في قول المعتزلة بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وعرضوا عن حديث المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية رؤية، وذكرنا في اللامية وفي غيرها قول ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح وفي غيرها عدد الأحاديث التي سيقت في الرؤية بلفظها ومعناها، وعدد الصحابة الذين فاقوا 25 صحابيا، حتى كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الحديث من شدة تواتر في هذا الباب، فيقول لك بأن لا توجد رؤية لله عز وجل. لماذا؟ استدلوا بقوله تعالى لن تراني، قالوا لن تراني بمعنى لن تراني إلى أبد الآبدين، قال ربي أرني أنظر إليك، قال ماذا؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صلى الآيات. فالآن قالوا لن، هذه تأبيدية، لن تراني إلى أبد الآبدين، ولكن المقصود بلن هنا ليست للأبد، وإنما لن تراني في هذه الدنيا بدليل، نعم بدليل الأحاديث الأخرى. فأخطأوا في الدليل وفي النتيجة، يعني في الاستدلال وفي النتيجة. أيضا ماذا؟ قد يكون الخطأ في الاستدلال دون المدلول، يعني النتيجة صحيحة ولكن طريقة استدلالهم ماذا؟ غير صحيحة. طبعا أيضا هذه من بين يعني المثال الأول، الصوفية مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين المقصود به مرتبة يصلها الإنسان بعد طول مجاهدة وعبادة، يعني يعبد ربه 5 سنوات 10 سنوات يوصل إلى درجة اليقين خلاص، بعد ذلك تسقط عنه كل التكاليف، حب يصلي ما يصليش، يصوم ما يصومش، الفواحش كلها خلاص وصل ماذا؟ مرتبة اليقين. وهذا خطأ في الدليل والمدلول، فصلي لربك وانحر، معروف أنهم يقبضون ماذا؟ على نحورهم، طبعا خطأ في الدليل ماذا؟ والمدلول. الصوفية شفتوا أنتم أحيانا ما يسمى بالحضرة، ماذا يفعلون؟ يأكلوا مليح، يعني لأنه عندهم الأكل هو ليس للتقوي، وإنما ماذا لي؟ حتى يعطيهم الإلهام اللدني، فيأكل الزردة المسمى الزردة والهردة، فيأكل إلى التخمة. طبعا الصوفية أحسن الناس أكلا. نذكر كنا نحفظ القرآن الكريم في مدينة تلمسان، كنت يومها صغيرا ناهزت الحلم أو قبله، طبعا كانت فيه زاوية تحفيظ القرآن، مش زاوية أضرحة كما تعتقدون، كانت زوايا معناها محاضن مدارس قرآنية حفظ باللوحة وكذا. فكان ماذا؟ الشر، يعني كان طريقة العيش شظف، العيش شظف، يتعلم الزهد في ذلك المكان. فعلى سبيل المثال الأكل كيف كنا نأكل؟ تأخذ كل يوم اثنين ينتخبهم الشيخ للمرور على البيوتات، البيوت أنت اليوم، أنا كان يسمونني العاصمي لأن الوحيد اللي جيت من العاصمة، فكان إذا جاء اليوم أنا ما كنت أعرف هذا الأمر، أول يوم صادفت يعني بشيء ما كنت أتوقعه، فيذهب اثنين يحملون قدرا كبيرا ويمرون على البيوت دق دق، تعطيهم القدر وتستنى شوي، ثم فالأول يحط لك مثلا عدس، طبعا الأكل موجود عندهم، ثم تذهب البيت الثاني يحطوا لك طعام كسكسي يعني فوق العدس، والثالث يحط لك ماذا؟ سلطة، والرابع ما أدري يحط لك يعني خلوط. أنا يوم رأيتها قلت لهم أنا لن أكل، بقيت أظن يومين حتى خلاص بلغ مني الجهد، فصرت ماذا؟ أتمتع بهذا الأكل، أتمتع خلاص، يعني أصابني الشر. والشاهد ماذا؟ فكان يوم تأتي ما يسمى بالخرجة، فكان الشيخ ينتخب بعض التلاميذ ليخرجوا معه إلى بعض الولائم، لأن عندهم في الغرب ليبني دار لازم يجيب هؤلاء الطلبة أو يسموهم الفقراء يقرأوا القرآن، لعنده جنازة، لعنده المهم وين يكون محاضرين، فرح قرح كل شيء ويأخذون. نعم أنا قص لكم بالمناسبة حتى تجيب لكم الآية، أنا كنت صغير جد ما أعرف كل هذه الأشياء ولا رأيتها. فأول ما دخلت ما إذا طول عرض، وإذا به المشايخ هناك يشترطون، يعني يشترط الألماني مثل ما نقول، قال نريد كذا وكذا لابد ما في، فطول عرض مش يسيل لعابك. المهم أكلنا أكل يعني كأننا سبحان كأننا ذهبنا إلى الجنة ورجعنا. فلذلك كان الذي ينتخب هو المحظوظ، يعني الأعين ترمقك من كل جانب. فالشاهد يوم تأتي وتأكل وكذا، وبعدين تقرأ هذه ربع من القرآن وكذا، ثم بعد ذلك يأتي يأخذ الشيخ ما شاء الله يعني حزمة من الدراهم الأوراق النقدية فئة المئة والمئتين وكذا، ثم بعد ذلك لما تنصرف يعني يعطيك هذه الورقة تاع 20,000 ولا 40,000 ولا ما أدري 50 أو كذا، تقتسمها أنت وصاحبك ويأخذ الغنيمة. الشاهد فكان بعد قراءتهم من القرآن يقومون فيركضون يرقصون يرقصون، يعني حتى أنا شفت في أحد المرات شيخ كبير طاعن في السن يمكن ناهز المئة، يعني مسكين جلد على عظمه لا يكاد يتحرك من مكانه. المهم الظاهر أنه شيخ الطريقة، فحطوه بعد ما أكلوا كذا حطوه في الوسط، والله كأنه ماذا؟ كأنك ركبت له محرك جديد. فصار يقفز فوق وتحت كأنه شاب عمره 20 سنة ويمارس الرياضة، يعني ركض ورقص عجيب. طبعا من بين استدلالاتهم كيف يعني يرقصون في أثناء قراءتهم القرآن والذكر، قالوا لقوله تعالى فاركض برجلك، فاركض برجلك، قالوا هذه آية تدل على مشروعية الرقص. طبعا هذه نزلت في من؟ في أيوب عليه السلام، فاركض برجلك يعني اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وهم استدلوا بها فأخطأوا في الدليل ماذا؟ المدلول. وقد يكون الخطأ ماذا؟ في الاستدلال دون المدلول، كما مثلا استدلالهم مثلا قال في قوله تعالى أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قالوا بأن هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى واشتغل ماذا بدنياه. طبعا هذا وإن كان المعنى هذا صحيح، ولكن بعض العلماء قالوا ولكن الآية لا تدل بظاهرها عليه، معنى صحيح ولكن الآية لا تدل بظاهرها عليه، ولذلك الخطأ في الاستدلال دون المدلول أهون من الخطأ في الاستدلال والمدلول. وبهذا نكون قد أنهينا الأقسام والشطر الأول أو النصف الأول من الشطر الأول فيما يتعلق بأصول التفسير. بقي معنا في أصول التفسير ما يتعلق بالخلاف وبأسبابه وفي طرق توجيهه، وأيضا قواعد التفسير سواء الاستنباطية والترجيحية، ولكن اختصارا للوقت وضم النظير إلى نظيره سوف نشرع إن شاء الله يوم غد في القواعد التفسيرية الاستنباطية، ثم إذا دخلنا القواعد الترجيحية سوف نتكلم عن الخلاف وعن أسبابه وأنواعه، لأن الخلاف وأسباب أنواعه له تعلق بقواعد الترجيح حتى ينتظم نسقها، لأن قواعد الفهم تتعلق بمعرفة المناهج والنشأة، فلذلك سوف نعقوبها بقواعد الفهم والاستنباط. ثم إذا جئنا إلى القسم الثاني الذي هو ما يتعلق بالخلاف وبأسبابه سوف نضمه إلى قواعد الترجيح، وبهذا إن شاء الله نكون قد أنهينا هذه المجالس الأربع المتعلقة بهذا اليوم. ومن يوم غد إن شاء الله سوف يكون المجلس منتظما بعد العصر إلى الساعة 6:30 تقريبا بقية الأيام، ويوم السبت المقبل إن شاء الله سوف يكون مثل هذا اليوم، نعم الجمعة إن شاء الله، يعني الجمعة بينه وبين، لأن بعضهم كأنه استثقل يوم الجمعة يريد أن يرتاح. المهم أنا ما عندي إشكال، ولكن بعدين نشوف ندرس هذه المسألة، كما أن الكثير كأنه بلغني بعض الأخوات والطالبات كأنهن استثقلن بعد العصر، ولكن الذي أعلمه أن أغلب إخواننا من العمال ونعم فحضورهم بعد صلاة الظهر صعب جدا، وبالنسبة إلي أيضا صعب جدا باعتبار الجامعة والمناقشات وغيرها، فلذلك نستمر. فيوم السبت سوف نجعل جزءا حتى لا يفوت الذين يحضرون بالسبت فقط، سوف نجعل جزء أو القسم الأول من المحاضرة أو المحاضرة الأولى، لأنه يوم السبت دائما 4 محاضرات، نجعل المحاضرة الأولى مراجعة لما سبق في المحاضرات التي كانت خلال الأسبوع، يعني حتى من فاته يستطيع أنه يأتي يوم السبت. وفي الأخير نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي الجميع على صبرهم وعلى احتسابهم وعلى حضورهم لما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم، كما ندعو الله عز وجل في هذا المقام العظيم وهذا المجلس الكريم لإخواننا الكرام الذين تبرعوا بأموالهم، تبرعوا بجهدهم لإسعاد إخوانهم بتلك المطعومات وتلك المشروبات. نسأل الله عز وجل أن يطعمهم من ثمار الجنة وأن يسقيهم حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يسعد فيه من شرب من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يخلفهم في أموالهم وفي أنفسهم وفي ذريتهم وفي صحتهم، وأن يبارك لهم في أعمالهم وفي أموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.